أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: أريد الحج وأنا مقيم بالمدينة ولي شغل في جدة لمدة يوم، فمن أين أحرم؟ تحرم من الميقات، ميقات أهل المدينة، لأن نيتك الحج، تريد الحج، وهذا الشغل عارض وطارئ، فتذهب إلى جدة بإحرامك. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من أتى إلى الحج بتأشيرة زيارة تجارية؟ لا حرج يعني، ما لا لا حرج عليه، يعني كونه أصلا أتى لزيارة تجارية أو لمجرد سياحة أو لزيارة أقارب أو لعلم ثم بدأ له أن يحج فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول: يوم التروية يوافق يوم الجمعة، فهل نصلي الجمعة في المسجد الحرام لفضل الصلاة فيه ثم ننصرف إلى منى، أم الأولى الذهاب إلى منى من الضحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل هذا هو الأفضل، أن تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، فصلاتك في منى الظهر في منى ركعتين أفضل من أن تبقى في المسجد الحرام وتصلي فيه. ولاحظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني خرج من مكة إلى الأبضع وجلس 4 أيام يصلي في هذا الموضع، والمسجد الحرام منه على بعد تقريبا كما يقولون يعني 10,000 ذراع، يعني 4 كيلو أو شيء من هذا القبيل. كان بإمكانه عليه السلام أن ينطلق إلى الحرم ويصلي فيه الأوقات أو بعضها، ما كان، أو يطوف. يقولون ما تحرك عليه السلام من موضعه الأبضع ولا دخل مكة بعد أن خرج منها 4 أيام، بل خرج إلى منى. وكذلك في منى أيام التشريق وليالي التشريق ما كان يفيض إلى مكة إلا إفاضة طواف الإفاضة. فلا شك أن الأفضل أن تذهب إلى منى وتصلي فيها الظهر أفضل من أن تبقى لتصلي الجمعة. أحسن الله إليكم. يقول: الحاج المفرد كم عليه من طواف؟ الواجب عليه طواف واحد، طواف الحج، طواف الإفاضة وطواف الوداع، وطواف الوداع. لكن لو أخر طواف الحج الذي هو طواف الإفاضة، طواف الزيارة، أخره واكتفى به عن طواف الوداع وسعى بعده، يكون معناته لم يطف إلا طوافا واحدا وأجزأه. لكن لا شك الأفضل إذا قدم مكة معه سعى ووقت أن يأتي بطواف القدوم، والصحيح أنه مستحب في حقه، وإن كان الإمام مالك رحمه الله خلاف الجمهور يقول طواف القدوم واجب، فالصحيح من قول الجمهور أنه هو مستحب. إيه نعم. صلى الله إليكم. يقول: ما الذي يترتب على تجبير القدم فوق الكعبين من أحكام؟ إذا صارت الجبيرة فوق الكعبين أو بالأحرى القدم، يعني ما يهمنا ما فوق الكعب، الذي يتعلق بالحكم هو الكعب فما تحته، فالقدم إذا جبرت بجبيرة فعليه أن يمسح على الجبيرة، يمسح عليها، يغسل القدم السليمة، وأما القدم التي عليها جبيرة فيمسحها ويكفي هذا المسح، يكفي ولا يغسلها إذا كان الغسل يضر بها. أحسن الله إليكم. يقول: من حج عن غيره هل يحصل له أجر الرجوع كيوم ولدته أمه؟ الأصل أن حسب الأجر، حسب النيابة، إذا كان متطوعا متبرعا فهذا ورد أثر، وإن كان في كلام أن له مثل أجر من حج عنه، فله مثل أجره. وأما إذا كان بمقابل فهذا فيه من أهل العلم من يقول بدعة، هذا أصلا أن يأخذ أجر على النيابة في الحج إذا كان يأخذ مال، لكن بعضهم عنده تفصيل حسب نيته، إذا كان نيته الشوق إلى المشاعر وما عنده مال أصلا، وبحيث أنه إذا أعطي مبلغ رجع الباقي ولو كان ريال واحد رجعه، فيقول مثل هذا لعله إن شاء الله يعني يؤجر ويثاب. فقضية أنه يرجع كيوم ولدته أمه فيتوقف على صدق نيته، على صدق نيته وما حصل له من الخشوع والتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى. وعني كثيرا ما أحذر من النيابة في الحج، وأنها لم تكن من شأن السلف رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. يقول: أريد أن تصف لي كيفية صلاة العشاء قصرا. يعني نصف صلاة المعتادة، ما يعني ما تحتاج وصف. بدل 4 ركعات تصلي ركعتين، هي نعم الوتر. الوتر أقله ركعة، الوتر أقله ركعة، لكن فبالنسبة لصلاة العشاء أو الظهر أو العصر إذا قصرت تصلي ركعتين. وإن كان أيضا التخفيف وارد حتى على الصفة والهيئة، فمن أهل العلم من يقول مع أن العدد يقصر كذلك ينبغي للمسافر خاصة إذا كان يؤم مسافرين فأن يخفف عليهم، ما يقرأ، لأنه يكون يقرأ سورة طويلة يعني ما استفادوا من التخفيف، قصر الركعات لكنه زاد في القراءة، وهذا يزعج المسافرين، يزعجهم وهم متعبون. أيضا بالنسبة للوتر أقله ركعة، والأولى ألا يقل عن 3 ركعات، لا يقل عن 3 ركعات، إن شاء أن يسردها سردا ما يسلم ولا يجلس، والأفضل أن يصلي ركعتين ويسلم منهما ويأتي بالثالثة وترا. السلام عليكم. طيب أودنه اقرب هنا عشان نسمعك ونعطينا سؤال. ريتما يسأل عن حلق اللحية ويقول إذا أدى مناسك الحج ويعلم أنها حرام ثم عاد لذلك. هذه والله مصيبة يا أخوان، والله مصيبة مشكلة. يعني أمر الرسول عليه السلام لا تتساهلوا فيه، كون العادة غلبت على كثير من إخواننا في بلادهم وابتلوا بفساق يعني حتى رجولتهم تدخلوا فيها، فكان ينبغي لنا والحمد لله ما دامنا الله سبحانه وتعالى من علينا في بدايتنا الآن، نرجو إن شاء الله أن تتم بخير، فعلينا أن يعني نري الله من أنفسنا خيرا، وأن نعود إلى سنن الرجولة وسنن الإسلام وشرائعه. فكنك تعفي لحيتك 10 أيام ثم بعد ذلك إذا بك تحلقها، وقد سمعته وعلى سنك وفروا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا الكفار، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود والنصارى، عدة ألفاظ كلها تحذير من الكفار، تحذير من التشبه بهم. فيا أخوانا من علامات القبول أن الإنسان يعود وقد تمسك بشيء، ويعني جاهد نفسك وقاوم الذين يعارضون أو يحاولون أن يعني يوهنوا من توجهك. إيه سؤالك يا أخي؟ الجمع فقط في عرفات ومزدلفة، يوم عرفة كما جمع الظهر والعصر، وليلة مزدلفة يجمع المغرب والعشاء، أما في منى وفي غيرها من الأماكن لا يجمع في السفر. إذا الأولى يعني أن يؤخر الظهر إلى العصر إذا تيسر له ذلك، جمع تأخير، والمغرب يؤخرها إلى قرب وقت العشاء، جمع تأخير، هذا إذا أراد. أما جمع التقديم فمن أهل العلم من لا يقول به ويرى أنه لم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الضحك وكذلك الابتسامة المبطلة للصلاة، وما الضابط لذلك؟ الضحك معروف قد يكون قهقهة ويعني في صوت ومنه الشديد والخفيف، فالضحك لا شك أنه يعني قد يبطل الصلاة، قد يبطل. أما الابتسام فلا، الابتسام هو معروف يعني أن يعني يفتح شفتيه ولا يكون منه صوت، وكان عليه السلام غالب ضحكه الابتسام، ولكن في مواطن قد تدعو للضحك عليه السلام فيضحك لأشياء يعني عجيبة تعجبه فيضحك لهذا الأمر. أما في الصلاة فمن أهل العلم كالإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى أن الصلاة والوضوء يبطل، أن من ضحك وقهقهة في صلاته يرى أن عليها أن يعيد الصلاة والوضوء، لكن جمهور أهل العلم لا يوافقونه على بطلان الوضوء، ومنهم من يوافقه على بطلان الصلاة. وإن كان بعض أهل العلم كذلك الضحك له في تفصيل في إبطاله للصلاة، لأنه ورد أن أعمى يعني مر بين يدي الصحابة وسقط في حفرة فضحك منهم من ضحك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإعادة الصلاة، ما أمرهم بإعادتها، فهذا دل على أنها لا شك الضحك لا يجوز في الصلاة ولا ينبغي، لكن إذا غلب الإنسان على أمره وصار من هذا الشيء، فلعله إن شاء الله تكون صلاته بحالها ولا تكون باطلة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: عندي بنات صغار يأخذون مكافأة من المدرسة ويطالبوني بها وأنا بحاجة لها، وأقول لهم هي لنا جميعا في البيت، هل علي شيء في ذلك حتى بعد أن يكبروا وأكون مستطيع لردها؟ والله لا شك أن يعني ما جاء في الحديث أنت ومالك لأبيك، فإذا كنت يعني أنت فعلا محتاج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعنك الحاجة ويقضي حاجتك ويصلح حالنا وحالك، فلا حرج عليك، لكن عليك أن يعني أن تقول لهن قولا كريما، ويعني تعتذر وتسمح خواطرهن بشيء، وإذا وسع الله عليك فالأولى أن تعيد هذا، بل لو أخبرتهن أنها أمانة عندك وتبسط لهن حالك حتى يعذرنك، وأمهن كذلك حتى لا يكون منهن لوم، فالأولى مثل ما قلت لك أن يعني تعطيهن منها وتعتبرها كالأمانة عندك إلى أن يوسع الله عليك، فينبغي أن تعيد لهن هذا الشيء، وخاصة إذا كنت تخشى أيضا، لأنه الآن للأسف أحيانا بعض المكافآت للصغار قد تفسدهم، وإذا خاصة إذا أطلقت أيديهم فيها، والله تعالى يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم، وأيضا وقولوا لهم قولا كريما، يعني ما ينبغي أن تعطى لهم الأموال مع القصور في التصرف وعدم حسن التصرف، فلكن إذا اجتمع مع هذا حاجتك، حاجة الأب، حاجة الأم، فأرى أنه لا حرج عليه، لكن أيضا مع حسن الاعتذار وحسن التعامل معهن. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز الأكل وهو واقف أو وهو ماشي؟ ورد في الشرب، والحديث يعني منها ما ورد بالكراهة ومنها ما ورد بالإباحة، فمن أهل العلم من يقول الأكل أشد، لكن ما ورد نصوص تمنع وتحرم، فإنسان إذا احتاج أن يأكل وهو ماشي أو واقف فلعله لا حرج عليه، لأن حتى الشرب واقفا ورد، الرسول صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم واقفا، وعلي رضي الله عنه لما بلغه أن ناس يتحرجون من الشرب واقفا أخذ الماء وشرب واقفا ليبين لهم الجواز، فإذن الشرب أو الأكل إن شربت واقفا أو أكلت واقفا، خاصة إذا كان لك عذر على عجلة من أمرك تستعجل أو لأمر ما، فلا حرج عليك في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل هذا حديث إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه؟ يقول: وصلني هذا وقال: أنشر تؤجر، من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. لا حول ولا قوة إلا بالله، أثبت لنا أنه علم أولا، بل هذا قد يكون كذب وتتبوى مقعدك من النار، فلا أظن هذا اللفظ يصح بهذه الصيغة، وأن ذنوب توضع على رأسه كتفي وعاتقي وكل ما سجد وركع تساقط، هذا ما أظن يثبت عن رسول، وينبغي أن يتقي الله هذا الذي يرسل وكأنه البخاري أو مسلم ويقول أنشر تؤجر ومن كتم علما، هذا كله إحراج للعباد والناس، فعليه أن يتقي الله ولا يطلب شيء من هذا إلا وقد ثبت وصح صحة يطمئن إليها أهل العلم، فلنتق الله، لأن هذا انتشر بين كثير من الناس، يرسل دعاء يرسل ذكر يرسل كذا وكذا ويقول انشر تؤجر، وهذا قد يكون نشر للخرافات والبدع والضلالات، فلنحذر من هذه الرسائل، فهذا لا أظنه يثبت بهذه الصيغة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: من كان مصابا بتقطير البول هل ينضح بالماء 3 مرات مع كل وضوء؟ نعم، ورد عن السلف أنه، وأيضا ورد النضح في حديث، خاصة إذا كان الإنسان عنده شيء من الوهم يظن أنه قد يكون بلل من بول أو شيء من هذا، فكان يرون أنه إذا استنجى من البول يبل ثيابه بشيء من الماء حتى لو صار شيء تذكر أنه من الماء وليس بولا حتى يخرج من الوهم والوسواس. أحسن الله إليكم. يقول أنه حاج متمتع, يقول أخذ عمره يوم الجمعة بالأمس, يقول أتينا إلى المدينة لقصد الزيارة وسوف نذهب بعد غد إلى مكة, هل هذا العمل صحيح؟ لا حرج عليك, لكن إذا كنت تريد التمتع فعليك أن تعود بعمرة ثانية وتتحلل منها وتحرم بالحج في اليوم الثامن يوم التروية, وإن كنت لا تريد هذا فتهل بالحج مفردا. إذا رجعت إلى مكة تقول لبيك اللهم حجا وتبقى على إحرامك في مكة إلى يوم النحر, ولا فدية عليك, لا هدي عليك في هذه الحالة, فأنت مخير. أما العمرة التي أتيت بها أمس وقد خرجت من مكة وأتيت المدينة فالصحيح أنه انقطع التمتع في حقك, لأنك خرجت من مكة أكثر من مسافة قصر وتعديت الميقات, وهذا عند أهل العلم يقطع التمتع والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هل الحاج بعمرة وعليه هدي يحلق قبل دخول العشر؟ يقول كما قلتم, ولكن إذا أراد أن يتحلل هل يحلق رأسه؟ وهل الهدي كالأضحية؟ نعم, المتمتع في هذه الحالة إذا كان له أضحية فالأصل أنه قبل العشر يأخذ ما يحتاج إليه قبل دخول عشر ذي الحجة من ظفر وشعر ونحوه, فعند التحلل من العمرة يجب عليه أن يقصر, لكن ما ينبغي أن يعني يقلم أظفاره, يقتصر على التحلل الذي هو نسك اللي هو حلاقة الرأس أو تقصيره, فيقصر من شعر رأسه أو يحلق حتى يعني يكون حلالا ولا يأخذ شيء من أظفاره للأضحية التي سوف يذبحها في بلده في بيته. وش يقول في الهدي هو؟ يقول هل الهدي كالأضحية؟ لا, الهدي هذا للتمتع, هديك تذبحه في مكة مقابل التمتع أو القران, أما الأضحية فهي لأهلك في البيت, الأضحية في بيتك في البلد. لا, يقول هل الهدي كالأضحية لا يحلق؟ إيه نعم, الهدي قصد في صفاته يعني. لا, يقول لا يحلق حتى يذبح الحاج. إيه نعم, لا بالنسبة للهدي لا, إذا لم يكن له أضحية فإنه إذا رمى الجمرة يوم النحر وحلق رأسه فلا عليه, حتى ولو لم ينحر يأخذ من شعره وأظفاره وما شاء, ولا يتعلق هذه الأشياء بذبح الهدي أو نحره بالنسبة للحاج. فالحاج يعود حلالا إذا رمى الجمرة يوم النحر وحلق رأسه, يعود حلالا من جميع الوجوه إلا النساء, لا يجوز له أن يعاشر امرأته حتى يطوف بالبيت. أحسن الله إليكم. يقول إذا قرن الحاج فطاف وسعى سقط عنه سعي الحج وطواف القدوم؟ نعم, إذا سعى مع طواف القدوم يكفي عن السعي يوم النحر, فيوم النحر أو فيما بعد يطوف ولا يحتاج إلى أن يسعى مرة ثانية. أحسن الله إليكم. يقول يسأل عن ما هو أفضل الأنساك, تكلمنا عنه سابقا وقلنا للعلماء في تفصيل, بعض الناس قد يكون التمتع في حقه أفضل وبعضهم الإفراد في حقه أفضل. يسأل عن الحاويات, حاويات الملابس التي تضعها الجمعيات الخيرية أمام المساجد, هل يجوز الأخذ منها على قدر الحاجة؟ لا, ما يجوز, لأن هذه الحاويات للجمعيات, فلما وضعت صارت ملك لها يعني عرفا وحقيقة, فهم وضعوا هذا الموضع يعني الحاوية فكأنها ملك لهم, دخلت في ملكهم, ما يجوز أن تأخذها إلا بإذن منهم, فلا تتعرض لها. يا إخوان بس المكتوبة علشان فيه ناس قبلكم يشيرون. أحرم فيه غيري وحج واعتمر به, فهل لي أن أغسله وأنظفه وأحج وأعتمر فيه؟ إيه نعم, يجوز لا حرج. صلى الله عليكم. يقول هل الأفضل للمسلم أن يقول الله موجود أم يقول الله واجد؟ الله واجد أو الله موجود؟ نعم, أو الله واجد؟ إيه؟ يقول لا إله إلا الله أفضل من هذا كله، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، الله أكبر، سبحان الله، ما له الكلام، يعني ماذا هو سبحانه وتعالى موجود ومعبود وهو أكبر، لكن ما فيها معنى يستفاد لما تقول الله موجود، تخبر عن شيء تحصيل حاصل، والله واجد كذلك، لكن أثن على الله بما هو أهله، لا إله إلا الله أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي دعاء يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، والله أكبر، سبحان الله. أحسن الله إليكم. يقول عند التمتع وبعد يوم عرفة متى يكون الطواف والسعي؟ متى ما ان تيسر له يوم النحر فبها، أو الليلة التي بعدها أو اليوم اللي بعده، يعني الوقت الصحيح أنه مفتوح بعد أن يخرج من عرفات ويرمي جمرة العقبة، إن بادر وطاف وسعى فبها ونعمت، وإن كان يريد أن يرتاح ويستجم ويتحرى الأوقات الخفيفة من الزحام فله ذلك. نأخذ أسئلة شفهية، يعني نعم نعم. قلنا ما في مانع. نعم، ارفع صوتكم، ارفع أصواتكم. اي الإفراد يعني دليل قوي. لا يدي عمرة هذه بدعة، أما الإفراد فأدلة قوية لا شك، حتى بعضهم يرى أن النبي عليه السلام مفرد، والصحيح أنه قارن، أول أمر مفرد ثم صار قارنا، فكل من قال يعني من قال مفرد ومن قال قارن كلهم كلامهم صحيح. الإفراد باعتبار ما كان منه أول أمر، والقران في آخر، أما العمرة بعد الحج فلا، بدعة. الأولى مثل ما قلت لكم قبل القليل، كونك تدخل مكة الآن بدون إحرام ما يصلح، تحرم من العزيزية، لا، فتحرم من الميقات، بين أمرين، إما تحرم بعمرة ثانية، وإذا وصلت مكة تعتمر وتقضي وتتحلل وتحرم بالحج يوم الثامن، وأنتم سوف تذهبون يعني يوم الخامس تقريبا من الحجة أو السادس، قبل الحج بيومين ثلاثة، أو تحرمون بالإفراد، لبيك اللهم حجا، وتبقون على إحرامكم وتمضون هكذا، ولا يلزمكم هدي في هذه الحالة. ما هذا الكلام إن شاء الله فيه خير لكم وحسب ما تختارون، وأرفق بكم حسب الأرفق. ما ما ما أنصح كونك تذهب إلى مكة بدون إحرام الآن، الحديث نص، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير من أراد الحج والعمرة، أنت خرجت من الميقات تريد الحج والعمرة، فكيف تخرج من الميقات بدون إحرام، تتعدى الميقات بدون إحرام، والرسول صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تحرم من الميقات، فأحرم من الميقات إما بعمرة أو بحج مفرد. أحسن الله إليكم. الأخ من قبل، نعم، يا أخوان في أسئلة مكتوبة من قبل. أحسن الله إليكم. يقول هل يمكن أو نعم. وجود ماله؟ لا، التنعيم هم ميقات، ميقات أهل المدينة أبيار علي، لا، بعد الحج ما في عمرة إلا للحيض، إذا كانت امرأة حائض وما أشكل عليها ما اعتمرت ولا فتعتمر، أما ما عدا ذلك لم يعتمر الصحابة أكثر من 100,000، وطوال عشرات السنين ما أحد منهم اعتمر من مكة وخرج للتنعيم. أحسن الله إليكم. يقول هل يمكن أو يجوز للمرأة الحامل أن تنوي الحج والعمرة لجنينها؟ لا وإيش جنينها؟ جنينها جزء منها، سبحان الله. يقول ما هو الحد المطلوب من التلبية وما حكم من تركها؟ ما هو الحد المطلوب للتلبية؟ أقل التلبية مرة واحدة، والإمام أبو حنيفة رحمه الله يشدد فيها ويرى أنها كالركن أو الشرط للإحرام، وأنها بمثابة تكبيرة الإحرام في الصلاة، يقول ما يكفي النية، بل لابد أن تلبي، تقول لبيك اللهم حجا، فأقل ما يقول مرة واحدة، إذا قال لبيك اللهم لبيك أو لبيك اللهم حجا فهذا يكفي. نعم يا أخي، واحد بس الأخ هذا، أي تدفع مال من هنا المكتب للهدي، نعم، تدفع لمن؟ في مكاتب يستقبلون الحج عن الغير؟ ما أظن، لا هذا، ها؟ نعم، أنا قلت ما أنصح بأن تدفع مبلغ الحج عن الغير، فيها تلاعب كثير بين الناس هداهم الله، ما تكاد تجد الإنسان الذي تطمئن إليه، والله إذا وجدت عاد يعني لكن أنا أحذر من هذا وتصدق بالمبلغ أفضل إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأذكر إخواني أرجو عدم الأسئلة مع الأذان، تابعوا المؤذن أفضل لكم، تابعوا المؤذن وقولوا مثل ما يقول فتؤجرون وتثابون. والأسئلة فيه مشايخ موجودون بعد الصلاة وبعد صلاة الفجر، وموجود هواتف وبإمكانكم أن يعني تسألوا.